الله جل وعلا إذا أراد يعني إذا حل أجل أحد وأراد الله أن يقبض روحه هيئ السبب. بل كانوا يقولون من أهل الشجاعة مثل علي إن اليوم يعني أنت من أي أيامك تفر؟ من يوم لم يقدر أو يوم قدر؟ ولهذا قالوا من جميل الإجابات أن رجلا قيل له في أي سلاح تحب أن تلقى عدوك؟ فظن السائل أنه سيقول في السيف، في الرمح، في الدرع، في الترس، قال في غير يوم أجلي، يعني إذا لقيته في غير يوم أجلي سأعيش، لن يقتلني لأنه ليس يومي. هذه كقناعات موجودة في كل أحد، لكن عند التحقيق يختلف الناس، وهذا بدهي لأن حب الحياة مفطورة عليه النفوس. والمقصود يعني لا حتى أنا نبعد كثيرا، ما كان على تجربة خالد ساقها للناس، فلا نامت أعين الجبناء. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تال. فكم من علي رضي الله عنه وارضاه مر معنا، كم خاض من حروب وكم بارز من فرسان، ثم وهو خارج من صلاة الفجر يتعرض له عبد الرحمن الملجم المرادي فيقتله.